إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فمما جاء من القصص النبوي عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن ملأ من بني إسرائيل أنه كان رجل يسلف الناس، فأتاه رجل ليستسلف منه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء، فقال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، فقال كفى بالله كفيلا، فأعطاه 1000 دينار بعد أن صدقه على قوله، وجعل بينهما أمد معين، فأخذ الرجل المال وضرب به البحر واتجر به، ثم لما جاء الأجل فإذا بالرجل الذي أخذ المال قد وقف على البحر يريد أن يركب مركبا ليوصل المال لصاحبه، فلم يجد مركبا، وعند ذلك خاف من مداد الأجل أن يكذبه الرجل بعد أن أحسن إليه، فعمد إلى شجرة فنقرها، ثم وضع المال عليها وزج ما كان فيها من الكسور، أي لحمه، ثم قال: يا ربي، إني سألت هذا الرجل مالا فقال ائتني بشهيد، فقلت كفى بالله شهيدا، وسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، وقد صدقني على ذلك، وقد جهدت، انظر إلى صدق الرجل، وقد جهدت أن أجد مركبا لأوصل له ماله فلم أجد، ولذلك وضع هذه الخشبة في البحر ثم رماها فسارت، وقال: يا ربي، أنت وكيلي في هذا وقد صدقني على ذلك. فكان الرجل الذي أخذ المال قد وقف عند الأجل على البحر لينتظر مركبا حتى يأتيه بماله، فلما انتظر ولم يجد أحدا وقد أيس، فإذا بالخشبة قد كانت أمامه، فقال: آخذ هذه الخشبة لعل أهلي أن ينتفعوا بها، انظر إلى تسخير الله عز وجل له. فأخذ هذه الخشبة، وكان الرجل قد وضع مع هذا المال صحيفة كتبها يخاطب هذا الرجل أن هذا المال الذي بينه وبينه، فكسر أهله الخشبة واستخرجوا هذا المال وهذه الصحيفة، ثم إن الذي أخذ الدين لا زال ينتظر حتى وجد مركبا وركب البحر، ثم جاء 1000 دينار أخرى، ثم لما بلغ صاحب الدين وطرق عليه الباب وقال: هذه 1000 التي أخذت منك، فقال: ألم ترسل لي شيئا؟ قال له: لم أجد مركبا. لم يكذب ويقول: لم أرسل لك شيء، لأنه خاف أن المال لم يصل. قال: لقد وصلني المال ومعه الصحيفة، قد أدى الله عنك، فاذهب راشدا بال1000 دينار. قصة عظيمة عباد الله، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، وفيها من العبر العظيمة جليلة القدر التي يجب على الإنسان أن يتأمل بها حق التأمل، وذلك أن هذا الرجل قد بلغ في التوكل على الله غاية التوكل، وذلك أن الله سخر هذا البحر أن يذهب بهذه الخشبة إلى ذلك الرجل ولم يذهب إلى جهة أخرى، وسخر هذا الرجل صاحب الدين أن يخرج يوم الدين حتى يقف على هذا البحر، ثم سخره أن مالت نفسه إلى هذه الخشبة ولم يعلم أن بها المال حتى ينتفع بها الأهل، سخر الله له ذلك جزاء لتوكل هذا الرجل على الله. التوكل أن تبذل الأسباب وأن يعتمد القلب على مسبب الأسباب. قد تجمع أسباب الثراء ولا تكون ثريا، وقد تجمع أسباب النجاح ولا تكون ناجحا، وقد يكون الرجل في بيته ويأتيه مال ميراث من رجل كان يبغضه أشد البغض، ومع ذلك هو الوريث الوحيد له من عصباته، فيصبح وهو فقير ويمسي وهو غني، لأن الله هو الذي يسخر الأمور. فكوننا في هذه الدنيا لا نعدو إلا أن نفعل الأسباب، ويجب أن يكون القلب متوكل على الله حق التوكل، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى سبحانه وتعالى. ولذلك لما توكل على الله عز وجل هذا الرجل الذي أخذ الدين، أدى الله عنه ويسر له أسباب وصول المال، فبلغ لصاحب الدين وقد وفى الله عز وجل عنه هذا المال، ولم يذهب هدرا ولم يذهب إلى مكان آخر. يجب أن نعرف أن القلوب يجب أن تتعلق بالله رب العالمين، ولذلك أكبر الناس عزة هو أكثرهم تعلقا في الله. أما ترى أن بعض الأغنياء ذليل نفس، وبعض الذين يبحثون عن الجاه بمصاحبة فلان وفلان، وعندهم من درجات السؤدد والغنى في أنفسهم ما يغنيهم عن الآخرين؟ ضعف التوكل. تجده يمشي مع فلان هو غني عنه وأكثر خيرا وأكثر مال، يتمسح به حتى يقال إن هذا صديق لفلان، وربما يكون فلان هلفوت لكنه يحمل اسم قديم قد لا يكون له في مقياس الناس شيء، لأن مسألة السؤدد يأخذها الرجل بعد الله بيده. لا ينفعك أن جدك فلان يطبل لك فلان وأنت من آل فلان، لا لا، الناس يعرفون الطيب في وقت حاجتهم إلى المعروف وإلى إنهاء الحاجات وإلى وضع حاجتهم بفلان، لا يبحثون عن اسمه بل يبحثون عن رسمه، يبحثون عن أثره في الآخرين. لذلك قد يكون وضيع النسب عند الناس ولكن فعله لا يستطيعه كبار الناس. لذلك القلوب يجب أن تتعلق بالله رب العالمين. وإن كنت لا تعجب من فقير يأوي إلى إنسان ليتمسح به من أجل أمر من الدنيا، فعجب أشد العجب من رجل أغناه الله في كل شيء ويأبى لنفسه الذلة. لماذا؟ لأنه يعيش ربما أحتاج فلان، ربما أحتاج فلان. أليس لك صديق قد صادقته 40 سنة؟ أما تأملت في نفسك وقلت سبحان الله، صحيح عند الأمور بيد الله، 40 سنة وفلان صديقي ولله الحمد وأمون على ماله وأستطيع أن أخذ منه، ومع ذلك ما أحوجني الله أن أستلف منه دينار، لأن الأمور بيد الله. لذلك كلما علا مقدار التوكل على الله كلما علا عزة نفس الإنسان، وهي أقدار مكتوبة قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لابن عباس: تأمل هذه الأحاديث لا تمر عليك مرور الاستماع، تدبر. قال: لو أن الأمة كلها الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإلا أسباب الهلاك واردة. قد تعيش في منتصف العدو والحاقد والحاسد والذي لا يحبك والذي ينتظر سقوطك والذي ينتظر زلتك، ومع ذلك تأوي إلى أن تصل إلى الموت وأنت مستور الحال وأنت حسن السمعة لم يضرك. تأمل، لو الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، مقادير الخلق مكتوبة، لقد كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. هذا أمر قد فرق منه، هذا يصبح أجنبي وهذا يصبح عربي وهذا يصبح على النسب الفلاني وهذا يصبح على المال الفلاني وهذا يموت فقير وهذا يموت غني. إنما أنت تدور بدائرة الأسباب، والحياة ليست متوقفة عليك. ثق أنك الذي تبكي ليل نهار وتخاف على أبنائك العيلة، وأن فلانة تطلق بعدك، وأن فلانة ليس عندها مأوى، وأن الزوجة ربما تكسر، وأن الأولاد سيفعل بهم لو ذهبت، والله لو ذهبت لن يخسرك إلا نفسك. والحياة ستمضي، ستصبح المرأة رجل عند الحاجة، عند حاجة أنفسها. والإنسان الذي لا يستطيع أن يدبر نفسه ستجده من أكثر الناس حيلة، لأنه احتاج إلى نفسه. والمرء إذا احتاج إلى نفسه سيخرج منه الشيء الذي لا تتصوره. وفي هذا الحديث فيه إعانة على أهل الخير والصلاح والذين يبثون المعروف بين المسلمين. إذا وجد من يداين الناس ويعطي الناس ويسلف الناس، فاتق الله أن تكون ماكرا معه. خذ الدين وأنت تريد أن ترد له دينه حتى لا تقطع حبل المعروف عند العرب. فإن بعض الناس سخي في ماله ويعطي، ولكنه من كثرة الصدمات فإذا به قد يمتنع عن معروف قد فعله. أنت الذي فعلت معه فعلا منكرا، والذي تأخرت في سداد، بل والذي جحد معروفه، قد تسبب في أن يقل عندنا هذه البقية من أهل الخير. الذي يكون من أهل الصلاح ومن أهل العطاء يجب أن يعان على ذلك. والذي يأخذ دين الناس ويظن نفسه ذكيا وهو عازم على أن لا يؤدي، فليبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها عازم إنما يرجع. ذكي، مماطل، حيال، بل لئيم، بل يصل إلى درجة العفن بحيث أن أبد يتبجح. ويأتي صاحب الدين بعد أن كان محسنا يأتيه سائلا لماله، وإذا به يرد عليه رد المغضب: يا أخي انتظر علي شوي، أنت خيرك واجب. خير واجب بس يبي حلال، هو أحسن. ولذلك والله أعلم لا تعطي أحدا من المال إلا الذي لو تأخر كانت نفسك باردة عليه وكان قلبك مطمئن، تقول: فلان أعادها أو لم يعدها. ضع عندك هذا المقياس. ولذلك ينبغي للناس أن يعينوا أصحاب المعروف، لا يقطع حبل المعروف عند العرب وعند المسلمين، بحيث أنه إذا رأى من يداين الناس استقل ذكاءه وجاءه بحيلة وجاءه بواسطة وأخذ منه الأموال وبعد ذلك ماطل. تدرون أن أول درجات السفالة في مسألة سداد الديون تأتي من باب الشيطان، من باب الحياء. إذا جاء الأجل ارفع الهاتف على صاحبك وقل: فلان والله إني معسر ومستحي منك ولا أستطيع أن أسدد في هذا التاريخ، هل تظن سيقول لك ستأتي بها غصبا؟ بل يقول: قدرني والرجل احترمني. ثم بعد ذلك يقول: أبدا، من عسرك ليسرك. غالب الناس يقولون هذا حتى لو محتاجين، يقول: الرجل ليس عنده وقدرني. لكن يبدأون حينما يأتي الأجل فيطالبه صاحبه، قال: والله ما أقدر أرد عليه، أنا أستحي. حياء؟ هذا مو حياء، هذا ليس بالحياء، هذا عدم الحياء. رد على الرجل قل له: والله ما قدرت. وإذا به بعد ذلك تنتقل المسألة إلى خصومات، يأتيه الناس سد الدين، قال: يا أخي يخليها ينتظر، هو عنده خير ما شاء الله. طيب عط الرجال حقه، احشم خويك، اتصل عليه، اعتذر معه. ثم بعدين يصل إلى أمد معين تبدأ المسألة ليس للأعذار فيها نصيب، فتتحول بعد ذلك إلى شحناء وعداوة. وبدل أن يعطيه، حتى هذا في فرض أنه لو أعطاه ماله يأتيه وكأنه هو صاحب المعروف ويقول: هذه مالك يعني، بس هذا إذا ما أرسله مع واحد قال عطى فلوسه ما بي أشوفه. انظروا إلى الناس كيف يبدأون. ولذلك إخواني لا تمدح أحد ولا تذم أحد إلا في باب واحد، ولا تزكي أحد إلا إذا تعاملت معه بالمال. غير المال لا تقول عرفت. صاحبك في الديرة لما تسافر معه تعرف إذا تسافر معه ثاني مرة أو لا، لأنك ستكتشف كيف معاملته بالمال. صاحبك إذا دخلت معه في تجارة عرفت، وكنت تظن أنه من أحسن الناس أسلوبا وقدرا وكلام وعنده كاريزما، ثم بعد ذلك عند المال فإذا به يتحول إلى إبليس. الإنسان إذا أردت أن تعرف ما به فعامله في المال. ولذلك هذا نص عليه سفيان الثوري وغيره من السلف، قالوا إذا أردت أن تعرف أحدا فاختبره بالمال. المال هو الذي يبين الناس كيف يتعاملون. ما ترون المجتمعات الآن الخصومات كلها على المال، القطيعة بين الأقارب، لا بد أن يكون هناك مال، لا بد أن تدور المسألة على مال. يريد مال أو يريد شيئا يؤول إلى المال، مسألة كلها تدور على المال. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. المال المال هو الذي يفسد بين الناس، وهو الذي يظهر المعاد. ولذلك كن حريصا لجاهك وسمتك وذكائك ودينك. بعض الناس يريد أن يستلف من فلان، انظروا إلى أساليب اللئام، وهو لا يعرف فلان حق المعرفة، أو أنه يجلس معه جلسة عادية فيأخذك معه من باب التزكية حتى تتكلم بلسانه وتقول أن فلان محتاج ويريد مبلغا معينا. إخواني، هذا الرجل في الحديث طلب كفيلا، والكفيل هو الذي يأتي بالكفالة مباشرة، وهو الذي يوقع أنه كفيله. وهذا لا تفعلها إلا لإنسان تعرفه فوق تمام المعرفة، ليست صحبة عمل أو صديق درست معه ليومين أو إنسان تعرفت عليه للتو أو إنسان من بعض اللئام يسابقك بالهدايا في كل يوم هدية. أول ما يصير له جار بعث له بهدية بأربعمائة دينار، في اليوم الثاني بعث له بعوج، وبعدها بعث له ببشت وغيرها، ثم ذاءه بعد ذلك حتى أغلق عينه بالطيب، وجاءه في الأمر في الكفالة بمبلغ كبير وقال أنه لا أستطيع أن أتحمل هذا، أرادوا كفيل. ثم يسدد القصد الأول فتقول طيب يسدد، ثم الثاني، ثم بعد ذلك لا ترى، وتتحول المسائل إلى عداوات وغير ذلك. هذه كفالة مباشرة. والكفالة الثانية أن يأخذك معه حتى تتكلم بلسانه، هذا في عرف الناس كفيل. لا تقول بعدين إذا جاك صاحبك وقال لك الفلوس أنا عطيت فلان لأنك معاه، يا أخي ما لي علاقة، هو الرجال قدامك كنت عطيته، لا لا، هذا أنت كفيل. وهذه يفعلها بعض الناس الذين فيهم لوم. إخوان، مهما تعيش من العمر ستكتشف في كل يوم أن الناس يتصرفون بعمق لا تعرف. إن كنت تنظر إلى بعض قصص أهل البادية في السابق وتجد ما عندهم من العمق العجيب في كتمان السر وفي ستر العيب وفعل بعض الأفعال التي تستأنس بها حينما تقرأ، تقول ما أجمل هذا العمق. أما العمق الذي نعيشه عمق يحتوي اللآمة، والناس لقلة التجربة في كل يوم يقعون في مسألة تشابه ذلك. ولذلك الأموال يجب أن تتصرف معها باحتراز، لا تمنع معروفك عن الآخرين، ولا تعد الناس فيما لا تستطيع، والذي لا تستطيع أن تعطيه فاعتذر من بداية الأمر، ولا تقول أبحث لك أشوف لك أكلم لك وأنت تريد أن تكسب عليه معروف وأنت لن تفعل شيء. هذا من أنواع الكذب، وأهل العلم نصوا على أن هذا من الكذب. لا تضع وقته، قل لا أستطيع والله. وأحيانا قد تعرف أنه يأخذ أموال الناس، لو استطعت أن تعطيه وجها لوجه أفضل، لأن أفضل العلاج أحيانا أن تؤلمه حتى يعرف أن الناس مكتشفين ما يفعله من الألاعيب. فقل عندي والله بس لا أستطيع أن أعطيك، وإذا طلب من التبرير قل لي أنك لا توفي. لا تقول والله استحيت، لا لا لا، لا تكن وقحا في كلامك، بس يجب أن تحمي المجتمع من أمثال هؤلاء، لأنه إذا لم يمنع هذه الجراثيم سيكون بالتالي يمنع عندنا أهل الخير أنهم يبذلون المعروف لكثرة ما يكون من الصدمات. ولذلك من تأمل في هذا الحديث حق التأمل وجد فيه الأعاجيب ووجد فيه المبادئ الجميلة من رجل يحرص غاية الحرص، بل لبذله على جاهه وحرصه على سمعته يأخذ المال ظنا أنه لم يصل، ويركب ويدفع مالا آخر، كلها لماذا؟ حتى يحمي اسمه. وأنعم برجل، أنعم برجل مهما قل ماله ومهما قل قدره في المجتمع فيما لا يعرف الناس، أنعم به أن يحفظ اسمه، فإذا سمع الناس اسمه احترموه لذلك. والله لأعرف أناسا أنه يسلفهم بعض أهل التجارات والمحلات بالآلاف، ويأتيهم بعض الناس يريدون منهم حبة واحدة من الإسمنت فيردونه. يقول لماذا؟ يقولون هذا اسمه يحميه، فلان معروف أنه إذا كان عليه دينار أو دينارين لا ينام الليل، مهما جاءه على أن يأتيه المال وبسرعة ما يأتيه المال أجده واقف على بابه. وذلك أعرف أن هذا الأمر زهيد، لكنه خسارة بالنسبة لفعله، فلا بد أن يعطى حقه مما يكون له من الجود فيحترم عليه، وهذا مما يعطى من قلة القدر فيعامل به.